السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فيا عباد الله، نحن في شهر عظيم وموسم كريم، يجب علينا أن نجد ونجتهد ونرابح وننافس ونسابق بالأعمال الصالحة، نغتنم الفرصة قبل فواتها، فإن الأيام تمضي وتذهب شاهدة لنا أو شاهدة علينا، وإنها مراحل تنقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تنتهي بنا إلى الآخرة. والمسلم مأمور بأن يتزود إلى الآخرة كما قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا الشهر المبارك هو أعظم الشهور وأكرمها وأفضلها، فهو شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه نافلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. وفي الحديث الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك أن الصوم عباد الله كما تعلمون سرا بين العبد وبين ربه، فلا يعلم من كان صيامه صحيحا أو غير ذلك إلا الله عز وجل، ولذلك هو الذي تولى ذلك وجعلهم بين الأعمال خاصا به عز وجل، يعني أنه هو الذي يقدر لعبده ما يستحق من العمل الصالح. والشهر يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إن الأجر على قدر المشقة، كلما كان عليك العمل شاقا وثقيلا وأنت صابرا محتسبا كان أجرك أعظم وأكثر وأكبر. فالله عز وجل يعطي الجزيل ويقبل القليل، وهو أرحم الراحمين. هذا الشهر شهر الغفران والرحمة والعتق من النار. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمين آمين آمين، وهو على المنبر. قالوا: يا رسول الله، سمعناك أمنت، فعلى ماذا؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك. يا قل آمين، فقلت آمين. قال: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. لأن الذي لا يغفر له في رمضان مع سعة رحمة الله وكثرة ما يتجاوز به عن العباد وما يفيض به عليه من الخيرات والعتق من النار، فلم تدركه الرحمة، إذن والعياذ بالله فهو أشقى الخلق. وفي الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى باب الريان، وهذا لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، لأن شرائع الإسلام الكبيرة ثمانية، وأبواب الجنة ثمانية، لكل قسم من هذه الشرائع باب: باب الصلاة، باب الزكاة، باب الإسلام يعني شهادتين، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باب حسن الخلق، باب البر، باب الريان إلى آخره. إذن فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الشهر المبارك قبل فواته، فإنه لا يدري هل يتمه أم لا، وهل يعود إليه مرة سنة ثانية أم لا. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. شهر مبارك، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. فهذا من فضل الله. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. لأن الإنسان ما دام يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله وطلبا لمرضاته، فإنه إذا أفطر وأبيحت له يفرح بذلك. ثم الفرحة العظمى إذا لقي العبد ربه وقد ادخر له من الأعمال الصالحة ما ادخر وأدخله جنته التي كما قال عز وجل: كعرض السماء والأرض. ثم إن هذا الشهر المبارك معلوم أنه فريضة وركن من أركان الإسلام، يجب علينا أن نصونه وأن نحفظه من اللغو والرفث وقول الزور، كلام الذي لا خير فيه. فإن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا سابك أحد فأشعره، قل له: أنا صائم، يعني ما يمنعني من أن أرد عليك إلا لأني صائم. حتى إن كان به شيء من الإيمان يرتدع ويتذكر فيرجع إلى ربه. وهذا الشهر المبارك يجب علينا أيضا أن نحترز من التساهل في الأكل والشرب في أوقات قد يحتج بها الإنسان، يقوم من النوم ثم يبادر فيأكل ويشرب قبل أن ينظر الوقت، والنائم ما يدري قد ينام الليل كله ثم لا يستيقظ إلا والناس في الصلاة، فلست معذور. عندك الوسائل مكتملة ولله الحمد، لسنا كالسنين الماضية الإنسان قد يأكل ويشرب شاك في طلوع الصبح لأنه ليس عنده شيء ينبهه أو يستدل به، لا ساعة ولا جوال ولا تلفزيون ولا راديو ولا غيره. أما نحن الآن فليس لنا حجة، لا تقول أسرعت وشربت وأكلت ظننت أننا في الليل فإذا الصلاة تقام، لست معذور، فإنك أذنبت وأخطأت وعليك القضاء والتوبة إلى الله. ثم عند الإفطار لا تستعجل. نعم الاستعجال والمبادرة بالفطر مع التيقن والتثبت مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني ما داموا يعجلون الفطر، يعني إذا غربت الشمس يقينا، وأخروا السحور أيضا قبل طلوع الصبح، حتى لا يتساهل الإنسان لا في الإفطار ولا في تأخير السحور تأخيرا مخل. فإن الوسائل كما تعلمون الآن كثيرة، أحيانا تسمع جوال أذن قد يكون في بلد آخر، قد يكون نغمة وضعها صاحب الجوال، قد يكون من باب التوقيت لكنه لم يؤذن حقيقة الوقت، وإن كان الجوال مؤقتا لكنه قد يتأخر وقت أحيانا على حسب مسير على الوقت. فتأكد أيها المؤمن حتى لا يذهب عملك هباء ثم ينزلك القضاء. أيضا عند السحور يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم بأذان بلال من سحوركم، يعني لأن بلال رضي الله عنه أمر أن يؤذن في الليل من أجل أن يوقظ النائم وينبه من يريد أن يتسحر أن الوقت قريب أو يريد الوتر. فإن بلالا يؤذن بليل يقول عليه الصلاة والسلام، وأما الأذان الذي كانوا يمسكون عليه هو أذان ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى رضي الله عنه فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا كان السماء غائمة والجو مظلم نحتاط، والآن واللاحم عندنا التوقيت عندنا التقويم، يا مثلا صار هناك ظلمة ونحو ذلك، ومهما كان نحن في هذا المسجد وأمثاله وقد لا يرون الشمس ولا يدرون عن الغروب إلا بالأذان والتوقيت. فالحمد لله أنت إن كنت تؤذن تفطر على الأذان فتأكد من أذان بلدك سواء في هذا المسجد أو غيره. وإذا كان ما في مكان قريب لك وأنت تفطر على الساعة فخذ احتياطك دقيقة ودقيقتين، لا تتعجل لا تتعجل. لكن المكروه والذي لا ينبغي أن نفعله هو التعمد في تأخير الفطور كما يفعل بعض الطوائف حتى تشرق النجوم، هذا هو الخطأ الكبير، مخالفة السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. والله أرحم بعباده، شرع لهم الإفطار المبكر والسحور المتأخر، وأكلة السحر أفضل من أكل الفطور لأنها تعين الإنسان على تحمل الصوم أثناء النهار، ولا سيما مثل زماننا الآن النهار أطول ما يكون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على أكلة السحر فإنهم لا يتساحرون. والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا وقت إجابة وقت دعاء، فلا يمنعنك من كونك تتسحر أن تستغفر الله وتدعوه وأنت تأكل وتتسحر. ونعم سحور التمر ونعم سحور المؤمن التمر، فكانوا يأكلون تمرات يقول أحد الصحابة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم تمرات. ويقول أنه نادى أحد الصحابة قال هلم إلى الغداء المبارك، فالسحور يسمى الغداء المبارك. إذن المؤمن يحتاط سواء في البداية أو في النهاية، يعني في الإفطار أو في السحور، لكن لا تتعمد وتبالغ في التبكير بالسحور أو التأخير بالفطور. وربما أن بعض الناس يسهر في الليل ثم يأكل أي وقت ثم ينام، فينام عن ما هو أفضل وهو صلاة الفجر، وهذا من أخطر ما يكون. فالمؤمن يجب أن يحتسب ويراقب ربه ويخافه. فكيف تقول أنك صائم والصلاة لا تحافظ عليها في وقتها؟ فلا صيام بلا صلاة. فالمؤمن يجب أن يراقب ربه ويحاسب نفسه، لأن ربه يراقبه ويراه ويسمعه ويعلم ما هو عليه. فلا تغفل عن الله، فإن الله لا يغفل عنك أبدا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب. فالله عز وجل رقيب علينا، يعلم ما نحن عليه، هو فوق عرشه وفوق سبع سماواته، لكنه لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. القريب والبعيد كله سواء عند الله عز وجل. فلذلك يجب علينا أن نحرص على تمام صيامنا وأن نخلص في أعمالنا. كذلك من كان عنده زكاة مال فعليه أن يحرص على إحصائها وكمالها، وإذا زاد فهو خير له. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الصدقات إن كانت زكاة وإن كانت تطوع، فإنها إن كانت سرا فهي أفضل، وإن كانت جهرا يراد بها وجه الله وليس في شيء من الرياء فلا بأس إن تبدو الصدقات، فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والزكاة لا ينبغي الإنسان أن يقول أنا أشتري بها حوائج وأغراض وأعطيها الفقراء. ما دامت أنها زكاة فعليك أن تدفعها لهم نقودا وهم يتصرفون. ثم إن الزكاة والصدقة إذا كانت عند إنسان ليس من أقاربك فهي صدقة، يعني واحدة على أجرها وعلى قدرها، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وإن كانت عند ذوي قرباك فإنها إثنتان، صدقة وصلة رحم، فالأقربون أحق بالمعروف. ولا تجوز الزكاة لأولادك سواء ذكورا أو إناث، يدخل الأولاد وأولادهم، يعني الأحفاد إلى ما لا نهاية. وكذلك الأصول، الأب والأم والأجداد ما تحل لهم زكاتك. وكذلك من كنت ترثه لو مات، إذا كان إنسان لو مات ترثه كأخيك مثلا أو أختك أو عمك أو عمتك، لو مات ترثه أنت فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك، بل عليك أن تنفق عليه من حر مالك، لأنه ما دام أنه إذا كان مات، إذا مات وله ما ترثه، إذا ما دام حي تنفق عليه ما دام في حاجة، ولا يضيع عند الله شيء. ما أنفقته على ذوي قرباك فإنه أفضل ما تقدمه من مالك. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وإذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم، ويقول بنو آدم ماذا أخر. إذن فهذا الشهر المبارك كثيرا من الناس يؤجل ويوقت زكاته في هذا الشهر المبارك، فعليك أن تحتسب وتتحرى ولا تعطيها الذين يتسولون في الشوارع وفي المساجد وفي أي مكان، فإذا لا تبرأ الذمة، هذه فريضة وركن من أركان الإسلام، لا تبرأ الذمة حتى تعطيها حقا من يستحقها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر. فعندنا الآن الفقراء والمساكين، إذا كان عندك مال ما في عاملين عليها، إذا كنت يعني تخرج زكاتك من مالك الذي بيدك، سواء تاجر تبيع تشتري أو موظف أو عامل أو تؤجر عقارات أو عندك مصنع أو أي شيء، إذا جاء هذا الشهر الذي أنت وقدته لإخراج زكاة مالك سواء رمضان ولا غيره، كل إنسان أعرف بنفسه، فإذا جاء هذا الوقت فإنك يجب أن تحصي ما عندك سواء في البنك أو في بيتك أو عند ناس أقرضتهم إياه أو عندك سلع تبيعها، تعرف كم قيمتها وتقدرها كم تباع في هذا اليوم، أراضي، بيوت، سيارات، أي شيء. ما دمت تاجر تبيع وتشتري، فإذا جاء شهرك الذي وقدته لإخراج زكاة مالك فإنه يجب أن تبرئ ذمتك ولا تتساهل، وإياك إياك إياك أن تتحيل على إسقاط الزكاة فتنزع البركة، وربما تلف مالك وجئت وصرت فقيرا تحتاج الزكاة والعياذ بالله. ما تلف مال في بر أو بحر لا كان سببه منع الزكاة والصدقة سواء زكاة أو غيره، لا تنقص المال بل تزده بل تزده، كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. نقول فإذا جاء الشهر الذي وقدته تحصي ما عندك، ولا تقول هذا المال ما جاء لي إلا أمس، فإن الزكاة تحل وتجب ويجب إخراجها. الزكاة إذا وجبت وجب علينا أن نحصيها ونحرص على الكمال والزيادة لا على النقص، لأن ما قدمت ستجده، ثم إن الله ينزل لك البركة في مالك، بارك الله لك ما تقبل الله منك ما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت. صدقة يعني الزكاة أو غيرها ما تنقص المال، وإياك والتحايل، احصي ما عندك مهما كان من أراضي أو غيره. أما البيوت التي تؤجر أو سيارات أو آلات أو أي مكان يؤجر هذا نفس البيت أو الأرض، ما في زكاة، إنما الزكاة على ما يحصل لك من المال عن طريقها إذا توفر. كما قلنا إذا جاء الشهر الذي أنت حددته فإنك تحصي ما عندك بغض النظر من أين جاء هذا المال، وأنه جاء قريب أو بعيد، حتى تبرأ الذمة، تحصيه جميعا وتزكيه وتتحرى في من تعطيه الزكاة وتحرص على ذوي قرباه كما قلنا. فالزوجة والزوج لا يعطي أحدهم الآخر زكاة ماله، الزكاة المفروضة. وكذلك كما قلنا الأصول والفروع، يعني الأولاد والأحفاد والآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء يلزم علينا أن نعطيهم، ننفق عليهم من أموالنا. أما الآخرين كما قلنا ممن ترثهم لو ماتوا فإنك لا تعطيهم أيضا، ولكن تنفق عليهم. وأما إذا كنت لا ترث ولو مات، إذا مات لا ترثه، فهذا تعطيه زكاة مالك ولا حرج، فهو أولى من غيره سواء قريب أو بعيد، إلا الأصول والفروع كما قلنا. فلذلك لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام كما تعلمون، فيجب الإنسان أن يبرئ ذمته ويخلص ماله. كثيرا ما أسمع أو تأتيني أسئلة يقول أنا منذ سنوات عندي أراضي عارضها للبيع ولم أزكيها فماذا أفعل؟ سبحان الله، لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تخرج زكاتها؟ ما دام أنك نويت أنها تجارة تبيع تشتري فيها، تضارب، تبيع أرض تشتري أرض، تبيع أرض تشتري بيت، تبيعه تشتري بيت آخر أو أرض، أن تاجر، فهذه عروض تجارة. يجب أن نتق الله، إذا جاء الوقت تأتي بأناس يقدرون الأرض، يقدرون البيت كم يساوي، ثم تخرج زكاة، ولا عبرة في قيمة الشراء أو قيمته العام. العام مضى، قد يكون رخص وقد يكون غلي، زاد، فالكلام على ما يستحق في هذا اليوم. هذا هو الذي تبرأ به الذمة حتى يكون الإنسان على بصيرة. فلذلك أحببت أن أذكر في هذا الباب، وإن كان الغالب ولله الحمد أنهم يفهمون ويعرفون هذا، لكن يقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولما يرد علي وعلى غيري أكثر من الأسئلة في هذا الباب، بيد عنده بيوت أراضي ما كان يزكيها فماذا يفعل؟ هذا هو المصيبة وهذا البلاء. كيف الإنسان يجهل أمر دينه ركنا من أركان الإسلام؟ إذا كان عندك مال لأيتام أنت متولي ذلك وكيل، فإنك تزكيه أيضا، تزكيه، لأن الزكاة متعلقة بالمال، لا علاقة لها بالسن، تقول صغار أو أيتام أو نحو ذلك، فإن الزكاة واجبة. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام معنى الحديث يقول شغلوا أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، يعني اعمل لهم العمل الذي ينفعهم، إما تجعلها في أرض تبيع لهم وتشتري، أو تجعلها في بيت طيب بقدر ما عندهم من المال، تؤجره وتحفظ أجاره لهم وتنفق عليهم منه. وإذا جمع كثيرا اشتريت لهم بيتا آخر مثلا أو أرض، لأن هذا من الإحسان الذي تؤجر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وإياكم التساهل في أكل أموال اليتامى فإنها من أكبر الكبائر. يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلينا أن نتق الله وأن نراقبه في جميع تصرفاتنا، سواء المال لنا أو لغيرنا. إذن كما قلنا البيوت التي تؤجر نفسها ما فيها أجار، مهما كانت، لو كانت عمائر ضخمة أو كبيرة أو كثيرة، إنما الأجر الزكاة على ما نتحصل عليه من ريعها، هذا هو الذي يزكى. وأي مال اجتمع عندك فإنه يجب أن يزكى بغض النظر عن لماذا جمعته. لا تقول أنا جمعته حتى أتزوج أو أزوج أولادي أو من أجل أشتري لي أرض، يزكى سواء كذا أو كذا. اللهم لو حبست مالا تقول هذا مال أريد أن أشتري به أرضا لأبني به مسجد، أو أريد أن أبني مسجدا فيه، أخرجته من مالك، صار الآن ليس مالك، لا يحل لك أن تسترجعه، فهذا نعم ما يزكى، لأن من شروط الزكاة الملك، وهذا المال ليس له مالك، هذا الذي لا يزكى. أما تقول هذا والله مال جمعته من أجل أزوج أولادي، أو من أجل أن أشتري لهم بيتا، أو أشتري لهم سيارات أو نحو ذلك، فهذا يجب علينا أن نتق الله وأن نحصيه وأن نجمعه مع ما عندنا ثم نزكي. ومن كان عنده ذهب وهذا الذهب واجبة عليه الزكاة كذلك، كل سنة يجب أن يوزن وتسأل أهل الذهب كم قيمة الذهب اليوم، القيمة الصحيحة، تقول كم، أنا لا أريد أن أبيع ولا أشتري، لأنك لو قلت أبيع وضعوا السعر، وإن قلت أشتري رفعوا، قل أنا معي هذا الذهب زنوه لي وأعلموني بقيمته الصحيحة في الأسواق حتى أزكيه تبرأ ذمتي. هذا هو واجب المؤمن نحو دينه، فيتقي ربه في كل ما يفعل، لأن الإنسان يعني كل مؤمن يجب أن يكون مراقبا لربه، حريصا على أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الأعمال، سواء زكاة أو صلاة أو غير ذلك. وإلي أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا صالحها، أما الصورة، صورة العمل ما تنفع، والرياء بالأعمال، احذروا، احذر أيها المؤمن أن يخالط أعمالك رياء، سواء في قيامك أو في زكاتك وصدقاتك أو في جميع الأعمال. وهناك بعض الناس يسأل يقول هذه الأطعمة ومن تمر أو غيره الذي يوضع في المساجد، هل يجوز لنا أن نأكل منه ونحن أغنياء، يعني لسنا بحاجة إلى الصدقة؟ هذا تفطير صائم، والذي جاء به قد بذله للجميع، فلا بغض النظر عن كونك فقير أو غير فقير، ليس زكاة، إنما جعله يعني ممتثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره. هذا أحببت أن أنبه على مثل هذه النقطة، لأني أيضا قد سئلت عنها كثيرا. أما ما قد يحصل على الإنسان من أخطاء، مثل أن يذهب الماء إلى بطنك من غير تعمد ولا تساهل، فهذا لا يضر، لكن إياك أن تتساهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بالغ بالمضمضة والاستنشاق، الباء المبالغة يعني أنك تحرك الماء في فمك حتى ينظف ويطهر، وأيضا تسحب الماء إلى أنفك من أجل إذا استنثرت ينظف. يقول عليه الصلاة والسلام: بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم، إذا كنت صائم لا، احرص على أن تتمضمض لكن برفق وتستنشق كذلك. السواك يجوز أن تتساك كل النهار، لكن ما يتجمع في فمك تلفظه، لأنه لا يخلو، قد يكون فيه شيء من فضلات أو من دم أو نحو ذلك. هذا الذي ينبغي للمسلم أن ينتبه له. وأما القطرة الذي أيضا كثيرا ما يأتي السؤال عنها، قطرة، القطرة في الأنف قطعا لا تجوز، لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى الجوف، لكن استعملها في الليل. أما القطرة في العين فبعض العلماء يقول أنها تفطر، لكن نقول الفاصل في ذلك استعملها في الليل مثلا، وانظر هل إذا أنك مثلا تنحتحت واستخرجت ما في حلقك هل للقطرة أثر طعم أو لون واضح؟ فنعم، لا تستعملها وأنت صائم. أما الإبرة الضرورية علاجا وليست غذاء فلا بأس بها، الإبرة إذا كانت دواء وليست غذاء، يعني ليست مثلا دم يعطوك إياه إسعافا ولا مغذية، فإنها لا تفطر، بالورك مثلا هذه ما تضر. أما ما يخرج منك من دم من رعاف أو غيره هذا لا يفطر، لأنك لا تتعمده قل أو كثر. وأما الحجامة ففيها خلاف، وما دام فيها خلاف يعني هل تفطر أو لا تفطر، فالأولى للمسلم أن يأخذ بالأحوط، والأحوط ترك الحجامة، إما يصبر حتى يتم الشهر إن شاء الله، أو إن كان مضطر ففي الليل يحتجب، ليست الحجامة محددة في النهار. والمهم أن يحرص الإنسان على حفظ صيامه وصيانته من كل ما يخدشه، سواء فعلا أو قولا. وأما من أكل أو شرب ناسيا فيقول عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، ولكن من حين ما تذكر وفي فمك أدنى شيء إياك إياك أن تبتلعه، فلترفضه وتتمضمض. إذا رأيت إنسان يأكل ويشرب وهو صائم هل تسكت عنه؟ لا، سكت عنه فأنت غاش له والإثم عليك، بل واجب عليك أن تذكره، لأن هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن النصيحة الواجبة للمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشفاكم الله وعفاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. شيخ، في بعض الأسئلة. نعم، في بعض الأسئلة إن كانت قليلة أعطني إياها بسرعة. هيا. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الميقات قبل أن يعتمر، وأين كان يصليهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أحرم بعد الفريضة، وأما في بعض عمراته فإنه يقول جاءني جبريل عليه السلام وقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني مكان الميقات. فعلى كل حال ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام، يعني مشروعة أنك لا تحرم حتى تصلي، لكن إن كان وقت فريضة فافعل الفريضة ثم أحرم اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وإن كان ليس وقت فريضة لكنه وقت تجوز فيه الصلاة، فأنت مخير إن أحببت تصلي ركعتين وإن أحرمت بدون، تقف بسيارتك ثم تنوي وتمشي، تلبي وتمشي، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أما إذا كان وقت نهي فهذا لا يجوز فيها أصلا الصلاة لا في البيقات ولا في غيره، اللهم إلا في بيت الله الحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا أرادت أن تعتمر وقد جاءتها الدورة الشهرية، علما أنها أتت من بلد بعيد وستعود قريبا قبل أن ينقطع دم الحيض؟ ما دام أنه جاءها الحيض وتعلم أنها لا تطهر قبل الرجوع فلا تحرم، لأن من شروط الطواف الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت في الحج قال: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا الطواف في البيت. هذا ما دامنا حاضت فعلا وتعلم أنها لا تطهر، وولي أمرها ومحرمها لا ينتظر حتى تطهر، فإنها لا تحرم أصلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستطيع المعتمر أداة عمرة على ميت؟ العمرة على الميت إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك في أي سنة من السنوات، المهم أنك أديت الواجبة، يجوز أن تعتمر عنه. أما أن تأخذ عمرتين في عهد واحد في سفر واحد تقول هذا لي وهذه لأمي أو لأبي، هذا ليس من السنة وليس من المشروع. المشروع أن الإنسان يحرم من الميقات بعمرة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع لأمته ثم أصحابه من بعده المقتدون به ما أخذ عمرتين في آن واحد، في آن واحد ما أخذ عمرتين، وهم أعلم منا وأحرص منا وأتقى منا. ثم إنهم وصولهم إلى مكة بمشقة بالغة، ما يصلون من المدينة مثلا إلى مكة لتسعة أيام ويرجعون تسعة أيام، فلو كان ذلك مشروع لأخذ عمرتين وثلاث يغتنمون الفرصة بعد هذا التعب والمشقة، فلو كان خيرا لسبقون إليه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه، فهم قدوتنا وهم الذين يجب أن ننهج منهجهم ونهتدي بهداهم، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أقول أنها محرم، لا ينقل عني الإنسان يشتبه عليه الكلام ثم يأخذ كلمة ليس من السنة يقول أنه يقول حرام، لا ما أقول أنا حرام، لكن أقول ليس من السنة. فلو كان من السنة إن الإنسان يأخذ عمرتين في آن واحد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعونهم بإحسان، فلو كان خيرا لم سبقونا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.